هذا ما يلقى به المالك الكافية من مبتدئ يزعجه بعض العرب يقول الذي من بعده يرفع الكفر أسرع يسمي نحن لك ما درسه ما درسه الكافية انتبه واضح أنا نمس تنقسم الحال إلى مؤكدة وغير مؤكدة المؤكدة وهي المؤكدة أنا أتقدم المؤكدة التي تفيد المعنى إذا أجل راكبا تبين الحال تبين الحالة التي جاء فيها صاحب الحال المعنى التاسس نعم التاسس معناه ثالث المعنى معنى جديد نعم جاء زيد معنى للبيت في حال المجيء هذا وقال راكبا ها بين الحال هذا الحال التي جاء فيه زيد ماذا او ماشيا او غير ذلك غير الموكده واما هذا ما افاد الا مجرد التوكيل العامي امشي هذا وغير مؤكدة فالمؤكدة على قسمين وغير المؤكدة ما سوى القسمين فالقسم الأول من المؤكدة ما أكدت عاملها وهي المراد بهذا البيت ويكل وصف دل على معنى عامله وخالفه لفظا وهو الأكثر أو وافقه لفظا وهو دون الأول في الكثرة فمثال الأول لا تعث في الأرض مفسدا ومنه قوله تعالى ثم وليتم مدبرين وقوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين ومن الثاني قوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا قوله تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره هذا كمان جاء في القرآن الحال هنا فتح للمدرس اللي يدرس يفكر القرآن قل لنا الحال مسخرات من أي أنواع الحال انتبه يا ماذا يقول لك إن كان ما يعرفه ما يقدر يفهمه ولكن هذه العلوم استخرجها العرب يعني ما لأن اللغة للعرب يعني في القرآن وفي الحديث وفي غير ذلك وفي أشعار العرب يولون الأدبار هذا الأدبار ما نقول حال مؤولة بالمعرفة يعني نكره يعني تذكره يولون الأدبار هذه الأدبار ما يحال مفعول به يا شيخ مفعول به هذا مفعول به ظاهر أنه مفعول به ولا دبره مفعول به ما هي مؤكدة لا لأنه واقع عليه تولي واقع على إيه هذا المفعول ما وقع عليه أما الأدبار ما نقول له حال الأمرين وظلنا أنها إيه من جهة النفس بنفسه يعني أنها معرف فيه ألف وثانيا ناس انتبه أن من جهة المعنى بنفسه ما يفيد الحال خلي هذا مدبر هذا مدبر هذا بهذا لا الأول لا لا ما يؤول من أول يعني ولا جعل له التفاصيل ما رأينا التابعين هذا القواعد التي يعني تأخذونها من الجنوب لكن ما تتبع القواعد العربية أبدا أمسى كيف تكون مؤكدة؟ كيف تكون مؤكدة؟ هذا مؤكدة نعم وسخر لكم بعامله وهو سخر لفظا ومعنى أمسى في قراءة برفع النجوم ورفع مسخرة لا خلي مش في هذه الآية هذه آية يعني بالنفس الحال وأما الآية الثانية نافعة نعم إذا كانت بقراءة حفص والنجوم مسخرات الجملة إيش تعرف؟ الجملة تكون حالية وين؟ مسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات هذا يتنافي وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر أنا الآن الثاني من قطر الحال المؤكدة الحال الذي يؤكد مضمون الجملة وهذه الحال لها شروط أفضل إيه؟ أذكر الصورة خاصة. أن تكون الجملة اسمية. وثانيا وأن يكون المبتدأ والخبر معرفتين. معرفتين. نعم. وثالثا أن تتأخر أن يتأخر الحال عن هذا عن يتأخر الحال عن المبتدأ والخبر. لا ما أجب تأخير. جامدين هذا الذي نقل فيه. طيب أن يتأخر أيضا الحال. ولكن أولئك هم المؤمنون حقا ما هم جامدين. لأن المؤمنون يجب الفعل بلا منع. انتبه وجميع من ذلك لنا اعتراف في ذلك. انتبه ما تكون محقة مفعول مطلق التي مرت معنا. محقة مفعول مطلق ولكن هذا ما فيه. حقا مفعول مطلق ما هو حال. طيب انت استدلت بها منذ قليل على انها حال. لا لا ما هو حال. أيوة ما هذا تعجب من هذا حال الورقة نائب مفعول مطلق. المؤمنون هنا ما يشترط ان الصورة جامعة. هذه الآية ما فيها دليل على انه يكون غير جامعة. ليش؟ لان حقا عرفت يا شيخ الان اقول لك لا هذا مفعول مطلق ما هو حال. ايش وقت انت؟ ايش الملاحظة على جامدتين يا شيخ؟ لا ما في ملاحظة. هو يقول جامدان. جامدان نعم. صحيح؟ صحيح نعم لازم ان يكون جامدان. مثل ايش؟ هذا دين اخوك عطوفا. هذا الذي الجملة التي استكملت الصورة. ها دين اخوك عطوفا. واما اولئك هم المؤمنون حقا ما استكملت الصورة هذه. لان المؤمنون اسم فاعل من امن. المؤمنون انتبه واحد هات يعود. وشرط الجملة ان تكون اسمية هذا هو القسم الثاني من الحال المؤكدة وهي ما اكدت مضمون الجملة. وشرط الجملة ان تكون اسمية وجزءها معرفتان جامدان نحو زيد اخوك عطوفا. وأنا زيد معروفا. هنا يا شيخ إذا قلنا زيد أخوك عطوفا صاحب الحال يكون الكاف في أخوك. أخوك بنا ومن قوله كلها صاحب الحال أخوك بنا شيخ زيد أخوك. كيف نعرف مضمون الجملة؟ هذا مضمونه لما قال زيد أخوك أخبر بأن زيد هذا أخو هذا يفيد العطف لأن الكثر الغالب عطف الأخ على الخ على الأخ. هذا عطوف هذا ما صار إلا مجرد أشبه. والعامل هنا يكون في الحال إذا قلنا زيد أخوك عطوفا العامل فيها زيد أخوك عطوفا. العامل محذوف جوبا. إيش تقديره؟ أحقه عطوفا. أمشي ومنه قوله أنا ابن دارة معروفا بها نسبي وهل بدارة يا للناس من عارف. طيب لما قال هذا الجملة كمان هذا في البيت هذا الذي فيه سماع عن العرب البيت هذا فيها توكيد. لأن لما قال إيش أنا ابن دارة إيش أفاده معروفا بهذا السبب الحالة هذا إيش أفاده ما أفعل إذا هذا ليس صاحب الحال أخوك هذا إذا كنا زيد أخوك أحقه لما لأنه أقر ما فعلته عند لا يعلمونكم ولذلك أنا شفت يا رجل أخوك ما تفهم على هذا صاحب ما هو صاحب الحال هو ضمير صاحب الحال صاحب الحال صاحب الحال أخوك حتى طيب يا شيخ تقدير أحقه أحقه نعم إذا عامل الحال أحقه والضمير هذا اللي في أحقه إيش هذا؟ مفعول به ما هو يكون صاحب الحال؟ يكون صاحب الحال لأنه راجع إلى الأخ يا شيخ واحد يكون صاحب الحال يا شيخ حتى ضمير أحقه يا أخي هو يا أخي ما في هذا إذا كان عامل الحال المحذوف أين صاحب الحال؟ يا أخي أخوك هذا هو صاحب الحال. أخوك واحد منهم. واحد من زين. لا مو واحد. يا شيخ لا. لا أخوك أنت من يعني توقف ولا تسبلاش. ليش لا تفهم؟ أنا أريد أن نستفيد يا شيخ. هذا ما تريد الاستفادة، ما تريد إلا الوقوف. خلاص أخوك، أخوك هو صاحب الحال. زيد أخوك. نجعله الضمير لأنه راجع إلى الأخ يا شيخ. ضمير في أحقه نجعله هو صاحب الحال لأنه راجع إلى الأخ. لا أبد أبد. فيه تقديم صاحب الحال على عامله يا شيخ هنا. هذا من خمسة حاجة كله مضمون الجملة. طيب فعطوفا وما فعطوفا ومعروفا حالان. هذا الحال الوقت مضمون الجملة هذا. زيد أخوك أخبرت عن فلان أنه أخو فلان هذا. ليش فاز عطوفا؟ لأن من عادة الأخ أن يعطف على أخي. ما فعل إلا مجرد طفل. طيب يا كان ابن المحلوف قبل سيدنا أخوك هذا ممكن يعود أخوك يا عامل. أما إذا كان مغلقا عطوفا ومعروفا حالان وهما منصوبان بفعل محذوف وجوبا والتقدير في الأول أحق عطوفا والثاني أحق معروفا. فعطوفا ومعروفا حالان منصوبان بفعل محذوف وجوبا والتقدير في الأول أحقه عطوفا وفي الثاني حق معروفا. يعني أحق معروفا مضبوط عندنا أحق معروفا صحيح وحق بالثاني وحق معروفا. زوجتي زي ما تلكم ما تتبع الذي يقوله تصف نفسك. ولا يجوز تقديم هذه الحال على هذه الجملة فلا تقول عطوفا زيد أخوك ولا معروفا أنا زيد. التوكيل لا يتقدم عن الموقف ولذلك واجب تأخير. أقدم الحال الحالة هذا يفيد التوكيل توكيل الجملة وعامل الحال محذوف. ولا توسطها بين المبتدأ والخبر فلا تقول زيد عطوفا أخوك. وموضع الحال تجيء وموضع الحال تجيء جملة جاء زيد وهو ناوي الرحلة. هذه الثلاثة في الكتاب العربي تارة تكون مفردة وتارة تكون متعددة. هذا مر يا شيخ. إيه؟ هذا مر الآن مفرد وجملة واحد. نعم هو واحد ولكن المفرد هذا ضد الجملة. يعني قانتنا هناك الحال هناك مفرد المراد بالمفرد هذا وفي باب المنتجع ما ليس بجملة ولا شبه بجملة. انتبهوا لها قوموا لله قانتين. نعم قوموا لله قانتين ولكن هذا ما يعرفه كما الأحد إذا تأتى وقل لك جمع لأنه ما يعرف المراد بالمفرد في باب الحال ضد الجملة وشبه الجملة. الثلاثة هذا الخبر النعت الحال كل واحد منهم يأتي مفردة ويأتي جملة وموضع الحال تزيق جملة وتأتي الجملة سواء كانت شعرية أو سمية موضع الحال في موضع الحال مثل لا أدري وهم ناوي رحلة بين الجملة هنا وهم ناوي رحلة الجملة إثنية كمان هنا وهذا على كونه ناوي رحلة يستحيل واضح انشد حديثها ويأتي كمان جملة فعلية. هات جملة فعلية نص في الحال والخبر لا لا ما أبغى الأحوال من كتاب الله. إيش ها؟ وإذا هي حية تسعى على من قال بأنها حال لا ما هو حال فيك وبعد ذلك لا تستدل بالقرآن بهذه الفاظ. هل استدل بها ابن عقيلة؟ لا، ولو استدل بها ابن عقيلة قال الجملة ردوا هذا الكلام، تعرف بها القرآن تقي بها خصف عنك دور الآية تقطع هذا الكلام. ايش هو المطلوب؟ مطلوب يا شيخ المطلوب. أي أجل دور سيغاني آية من القرآن الكريم فيها حال جملة فعلية، جملة فعلية حالية. ممكن يا شيخ؟ وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وما أكثر الناس ولا حرصت المؤمنين. وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. والحال أنكم هذا فيها ثلاثة. إيش لا يلقى؟ روابع. عيسى في الحواريين. طب. لا هذه في الصخر. قد. قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل أني رسول الله إليكم. وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وإذ قال موسى لقومه لما تؤذونني وقد تعلمون. نعم. هنا يا شيخ مثال آخر. وين؟ آية آية أخرى. جيب هذا. جاء أباهم عشاء يبكون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وجاء وباهم عشاء يبكون. صحيح هذا كمان يبطق بها وين الرابع في هذه الجملة؟ أه؟ كذلك الضمير يا شيخ وباهم الضمير وين الباب الضمير؟ وين الباب الضمير؟ وباهم شيخ الحالي يكون شيء بجملة في الدار. نعم شوف هنا مثال جاء رأيت زيدا في الدار حال الكوني. ماذا ترى في مالك؟ ماذا ترى في مالك؟ لا لا ايش فقط جملة هذا يشمل هذا يشمل الشيخ يكفي. الأصل في الحال والخبر والصفة الإفراد. وتقع الجملة موقع الحال كما تقع موقع الخبر والصفة، ولا بد فيها من رابط، وهو في الحالية إما ضمير نحو جاء زيد يده على رأسه، أو واو وتسمى واو الحال وواو الابتداء، وعلامتها صحة وقوع إذ موقع وعلامتها صحة وقوع إذ موقعها نحو جاء زيد وعمر قائم، التقدير إذ عمر قائم. أو الضمير والواو معا نحو جاء زيد وهو ناوي الرحلة. وذات بدء بمضارع ثبت حوى ضميرا ومن الواو خلت. وذات واو بعد هنو مبتدا له المضارع اجعلن مسندا. كل الجمل هذا تربط بالضمير بالواو، تربط بالواو إلا جملة إذا كانت الجملة هذا جملة مضارع مسبق. مسبق هذا لا تربط بالواو إلا إذا كانت مقرونة بقلب مثل ما وقد تعلمون أن رسول الله يقول. انتبه هذا معنى قول ابن مالك ذات بدء بمضارع خبر حواء الضمير لا تربط إلا بالكلام ومن الباب خلف وخلف من الباب لا تربط بالباب. انتبه ما سوى ذلك من جمل الحال كلها يربط بالباب ويربط بالجمال ويربط بالباب سوى جملة الحال إذا كانت مضارعا مسبقا إلا إذا كان المضارع هذا مقرونا بقلب. ما فهمت ولا يا ممكن هذا معنى قبله. فإذا جاءت في لسان العرب ما يوهمك أن جملة الحال المبتدئ بمضارع ذات بدء بمضارع مثبت ببسط بدبار قدر الضمير بعد نتصل هذه الجملة جملة اسمية ما جملة يعني مثل قول الشاعر وأرهنه مالكة فلما خسرت أظافره وأرهنه مالكة جاءنا في هذا البيت ما يوهمنا أن جملة الحال المثبتة يعني بدأت بالمضارع مثبت ماذا نفعل؟ قال لك ابن مالك قدر الضمير فتكون جملة اسمية أي وأنا أرهنهم مالكة وتكون جملة اسمية لا جملة مضارع ما فهمت يا ولد مفهوم عندك أظافير ايش معنى شيخ أظافير هذه الأظفار بعضهم يقول غير صحيح جمع أظافير يقول إما تقول أظفار أو أظافر لا مسكين هذا جمع الجمع أظافير نعم أظافر جمع أظفار جمع ضفر هذا سوف تعلموا معرفة القواعد العربية عبد الحميد يقول المراد هنا منه الأسلحة لا هو المراد بلاتي هذا الجمع روح جمع عصفور بزنة عصفور أو جمع عصفور بزنة عصفور عصفور على وزن عصفور والله واحد مرة في شخصان ما يفهم هذا زي قاضي جمع أخباري جمع قضي نعم لا في هذا جمع جمع مثل أكاليم جمع خلوب جمع كلب هذا كثير سنونا جمع الجمع لا جمع الجمع هذا ثلاثة متهجمون هذا عدم معرفة اللغة العربية ذل له هذا السلام عليكم وأعطيه النواظر شاهد فلما خشيت أظافرة أجوت وأرهنه مالكة واضح هيا عارمك لما فلما رابطك نعم رابط الجواب هذه الرابطة هذه لما الرابطة نعم لما الرابطة وثم لما الرابطة أنت ما يضر في الشيخ نعم عند القليل الجوهر فعل فاعل ايش ايش خشيته هاي خاص خشيته فعل ما وين الفاعل هذا الفعل هذا مبني على ايه وين السكون يا مستر اطلع على السكون هذا مقدر عليها ليش مقدر على الياء يعني ليش مقدر هو السكون اتصال الضمير رفع متحرك السكون اتصال الضمير رفع متحرك ليش مقدر هي نفسها موجودة الياء ايسا الفر فإذا لقيتم الذين كفروا قطر بارقان لقيتم هذا مبنى عليه السكون هذه القاعدة ما تعرفون أنا أتيتم فعيلة إذا كان آخره لا منكلمة فيه إياه لازم تبنى على سكون المن هكذا ولكن هناك العلماء الناس هذا ما يعرفون هذا وأما إذا كان آخره ولم تكن على زينة فعيلة وكان آخره لا لا تبنى إلا على سكون الحل مثل رماع رميته قضيته رمى هذا على وزن فعل لا رمى هذا فعل هذا ما هو فعيلة ايش علاقة فعيل انت قلت فعيل فعيل انه يسمى خلف فعيل فعيلة فعل هذا. أنا قلت لكم قيلوا هذا ما تعرفونه. ما تعرف أنتم ما تقول لكم مقدر في هذا ولا تعرفون هذا السكون الحي. ما هو الفرق بين السكون الميت وبين الزيدين يا هذا ساكن أبو لحية لكن سكون ميت والذي لا ينطق به هو هذا الفرق بينهم. في فرق أن هذا لا ينطق به ينطق به وهذا ينطق به بسكونه. والسكون الميت هذا مد حرف مد هذا حرف مد ولكن وكذلك الحي ليس بمد. نعم ميت العين. نعم ميت فاعلة لا يكون إلا في فاعلة نسيت ما تقول لا تحيط ولا لا تحيط فالحانون فيها لقيت فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ما تقول لا تحيط لكن مبنى على السكون على بضمير شرط على العلامة الدفاع إلى سكون وكان عليه الدفاع على السكون لا هذا عيتكم هذا غير لأن عتا هذا فعل في فرق بينهم هذا فعل ايش الفرق بين العير والعير العير مجمع عير العير هذا الثمار يا شيخ والعير هذه نبل